ومنهم نحن، نحن معنيون بهذه الآيات ومطالبون بفهمها والالتزام بمدلولها والاتعاظ بها. فهذه الآيات التي بين أيدينا حجة علينا أو تكون حجة لنا إن التزمنا بالحق وتعاوننا على البر والتقوى واتصفنا بأننا من خير الأمم كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهنيئا لكم. وإن كان كل إنسان لا يبالي ولا هم له إلا جمع حطام الدنيا ولا يأبه لغيره ولا يلتفت لغيره، ظل الناس أو استقاموا ولا يلتفت لشيء من هذا، المهم هو أن يأكل ويشرب وينام ويعيش مع عياله ولا يبالي صلح الناس عن فسده، فالويل له. الله تعالى يقول إنما المؤمنون أخوة، وهذه الأخوة تعني المناصرة والتأييد والنصح والولاية. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد أن ينصح الإنسان لكل هؤلاء، لأن مجتمع المسلمين قادة وشعوب كبار وصغار، هؤلاء كلهم لحمة واحدة وجسد واحد، لا بد أن يترابط ويتعاون على البر والتقوى، ولا يترك حتى أنه يغرق، حينئذ يصعب الإنقاذ. ونسأل الله تعالى العافية من كل شيء. ذكر ابن كثير رحمه الله بسنده عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فمن يدري أين الطرفان؟ قالت الله ورسوله أعلم. ثم ينادي منادي من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرعبون، قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم، ثم ينادي يا أهل التوحيد، ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم، قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلمات الدنيا، يعني مظالم الدنيا، ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفي بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب. رواه ابن أبي حاتم بسنده. وهذا يبين لنا فضل أهل الإيمان والتوحيد عن غيرهم ممن يخلقون في عقائدهم ويدعون غير الله ويعتقدون في غير الله النفع أو الضر من الأموات والأصنام والأوثان. فيجب على أهل الإيمان والتوحيد أن يتنبهوا لهذه المكرمات وأن يبذلوا النصح والتوجيه والإرشاد لغيرهم ممن يفوت عليهم هذا المعنى. وكما لا يخفى على كثير من الناس أنه يوجد في عدد من الدول الإسلامية من ينتشر بينهم عبادة القبور ويدعون أصحاب الأضرحة ويعكفون عندها ويذبحون لها ويطوفون بها ويعتقدون أن هؤلاء الأموات يجلبون الرزق ويدفعون الكرب ونحو ذلك. هذا الصنف من الناس الذي هذه عقائدهم هم من جنس قوم إبراهيم أصحاب الأصنام سواء من سواء، فلا بد من إنقاذهم ولا بد من تنبيههم على أخطائهم ودعايتهم ودعوتهم إلى التوحيد لئلا يموتوا على ما هم عليه، فيكونون في هلكة، ويكون الناس الذين علموا بحالهم وأهملوهم قد تحملوا شيئا من الوزر عليهم. فيجب إقامة الحجة عليهم بدعوتهم وبيان خطأهم وتنبيههم إلى أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول صلاة النافلة في الحرم هل تضاعف بمائة ألف؟ الصلاة في مكة تضاعف بمائة ألف سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، فجاء بلفظ الصلاة منكرا، وهذا يعم كل صلاة لا فرق بين أن تكون فريضة أو نافلة أو فرض كفاية. فصلاة الفرض بمائة ألف، وصلاة الجنازة بمائة ألف، وصلاة النافلة بمائة ألف. هذا السائل يقول أنا أريد أن أعتمر عن نفسي وعن والدي ووالدتي، هل يصح ذلك؟ الجمع بينها في عمرة واحدة لا يصح، أما لو أن الإنسان اعتمر مرة عن نفسه ومرة ثانية عن والده ومرة ثالثة عن والدته فلا حرج في هذا، والأفضل أن الإنسان إذا أتى مرة ثانية يأتي بعمرة عن أحدهم، وإذا أتى المرة الثالثة يأتي بعمرة عن الآخر، هذا هو الأفضل. وربما كان قصد السائل أن يأتي كل يوم بعمرة عن واحد من التابعين، فخروج الإنسان من مكة إلى أدنى الحل لأجل أن يأتي بعمرة ليس عملا مستحبا، ولكنه جائز لو عمله الإنسان فإن عمرته صحيحة، لكنه ليس مستحبا ولا فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت أذن لها، وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأتت عائشة بعمرة وأبو بكر لم يأتي بعمرة، ذهب معها المشوار كاملا ولم يؤدي العمرة، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. هو يقول ماذا اعمل؟ نقول اذا كنت ملح ومصر على ان تأتي بعمرة اذهب واتي بعمرة ولا حرج عليك، والعمرة صحيحة، لكن الافضل اذا جئت مرة ثانية. هذا يقول هناك بعض الناس يتمسح بمقام ابراهيم، هل هذا مشروع ام لا؟ لا، غير مشروع. مقام ابراهيم يصلى وراءه ركعتين بعيدا عن الطائفين، اذا كان هناك احد يطوف وراءه وتأخر الى ما بعد مكان الطائفين، هذا هو العمل المشروع بالنسبة لمقام ابراهيم. واما التبرك به فهذا عمل محرم، واعتقاد ان المقام او الحجر او الركن انها تنفع عمل باطل، انما الذي ينفع هو عبادتك لله في الطواف بالكعبة، استلام الركن، تقبل الحجر واستلامه، الصلاة خلف المقام، هذا هو الذي ينفع، والنفع من الله لا من هذه الأماكن، إنما هذه الأماكن جعلها الله مواضع للعبادة بها. فينبغي على الناس أن يفهموا معنى العبادة، وهو أن الإنسان يتعبد لله جل وعلا بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. هذا هو العمل الصحيح الذي يحصل الإنسان به الأجر. فتطوف الكعبة 7 أشواط، تقبل الحجر الأسود تستلمه تشير إليه، تستلم الركن اليماني، تصلي خلف المقام، هذه أعمال عبادية تتعبد بها لله وهي صحيحة وصواب. أما اعتقادك أن الكعبة تعطيك شيئا أو أن الحجر أو الركن يعطيك شيئا أو أن المقام يعطيك شيئا فلا. المنح والهبات والمكرمات إنما هي من الله تعالى، وهذه أماكن للعبادة. يقول إذا نقص الإمام في صلاته ولم ينبه من المصلين عن النقص، ما الحكم؟ الصلاة لابد أن تكون كاملة، إذا كان ترك ركنا فلابد أن يأتي. إن تنبه بعدما سلم ولم يحصل تفرق ولا اشتغال بغير الصلاة فيكملون ما بقي، وإن حصل فاصل طويل فيعيدون الصلاة كاملة، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما إذا كان العمل ليس الذي تركه ليس ركنا وإنما هو واجب أو مستحب، فإن تنبه له عند السلام يسجد للسهو، وإن سلم وتفرق الناس فلا حرج. مثال ذلك، إنسان نسي ركعة أو سجدة، هذه أركان في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، فإذا نبه وتنبه أثناء الصلاة يأتي بها، وإذا أنه سلم ونبه بعد السلام فيقوم ويأتي بها، وإذا أنه لم يتذكر هو ولا المأمومون إلا بعد مضي أو انشغالهم بأمور أخرى فيعيدون الصلاة كاملة. أما لو كان نسي التشهد الأول فإنه لا حرج عليه، إذا تنبه يسجد السهو في آخر الصلاة، وإذا سلم وتفرق الناس وطال الفصل فإنه لا حرج عليه ويسقط عنه ذلك. يقول لو صلى إنسان الصبح في جماعة ثم قام يطوف تطوع في الوقت الذي يجلس فيه حتى يصلي بعد الشروق 2 ركعة، هل يأخذ نفس الثواب أجر عمره في هذه الحال وزيادة؟ يأخذ أجرها وزيادة، لأن ما ورد من الحديث حسنه بعض علماء الجرح والتعديل، أن الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة وجلس يبعد، إذا جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فإنه يكتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والإنسان المراد الذي يجلس في مصلى، المراد بالمصلى هو المسجد، لو انتقل محل الصلاة إلى تقدم أو تأخر أو غير مكانه داخل المسجد فلا حرج عليه. فإذا كان هذا الإنسان في المسجد الحرام وقام يطوف فالطواف من أجل العبادات هذا يكون عمله أفضل من الإنسان الذي يجلس، أفضل من الإنسان الجالس، كونه يطوف هذا أفضل من الإنسان الجالس. يقول لمس النساء في الطواف هل ينقض الوضوء؟ نقول إذا كان بشهوة فينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض. يقول مساجد مكة هل لها المضاعفة بمئة ألف وهي كالحرم؟ المضاعفة بمئة ألف على القول الراجح عند كثير من أهل العلم أنه يشغل كل مكان داخل حرم مكة، لأن مكة كلها تسمى مسجد. قد جاء ذكر هذا في موضعين من كتاب الله، قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أمها. حرك شوية حرك. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، وسماه الله تعالى مسجد الحرام. والموضع الثاني قوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. فالمشركون لا يسمح أن يدخلوا إلى أي مكان من حدود الحرم، وحرم عليهم. هذا يدل على أن مكة تسمى مسجدا، كلها يشملها اسم المسجد، فالمضاعفة بمئة ألف يشملها. لكن الصلاة في هذا البيت أفضل من غيره من مساجد مكة، لأنه أول بيت وضع للناس، ولأن الكعبة فيه ولكثرة الجماعة، فهذه الفضائل لا تجد في المساجد الأخرى. يقول العمرة هل تفسد السحر؟ العمل الصالح يؤثر على السحر بلا شك، ومن أهم الأدوية إذا لم يجد الإنسان السحر ذاته ويطلقه أن يتداوى بالقرآن في سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآخر البقرة وآية الكرسي وأول الصفات وآيات السحر في الأعراف ويونس وطه والشعراء وآخر الحشد. والقرآن كله شفاء فيتداوى به الإنسان، ونسأل الله العافية. والإنسان ينبغي له أن يتحصن في المعوذتين والإخلاص صباح مساء وعقب الصلوات، فهي تحصين وبقايا بإذن الله تعالى. يقول أتيت من بلادي قاصدا العمرة ولم أحرم من الميقات، ودخلت جدة وبت فيها أمس، خرجت الصباح من الفندق محرما، هل عمرتي صحيحة؟ عمرتك صحيحة لكنها ناقصة، لأنك تركت واجبا من واجباتها وهو الإحرام من الميقات، فهي مجروحة تحتاج إلى تكميل، والتكميل يكون بذبح شاة بمكة توزع على الفقراء لتركك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. يقول الصلاة في مسجد قباء هل هي ركعتين أم صلاة مفروضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رغب الذهاب إلى مسجد قباء لمن كان بالمدينة، وأخبر أن من توضع في بيته ثم ذهب الى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. هذا يدل على المقصود النافلة. يقول هل الملتزم مكان إجابة الدعاء؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف التزم بما بين الباب والحجر الأسود، هذا الملتزم يوصف صدره وخده وذراعيه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء في هذا المكان مستجاب. يقول إذا شك الإنسان في عدد أشواط الطواف بعد الانتهاء من مناسك العمرة ماذا يفعل؟ هل يأتي بعمرة ثانية؟ الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يؤثر ولا يلتفت له، إنما لو شك الإنسان في أثناء الطواف فإنه يبني على المتيقن، لا يدري هل طاف ستة أو خمسة يجعل خمسة. أما إذا انتهى من العبادة فعرض له الشك فلا يلتفت له. قال لزوجته لو دخلت فلانة او بنتها للبيت فانت طالق، فدخلت ابنة الجارة ولم نقصد ادخالها فما الحكم؟ الحكم راجع المحكمة. عقد النكاح من اهم العقود او هو اهمها، يتعلق به حل وحرمة واجتماع اسرة او تفرقها ورعاية اولاد وتشتيتهم، فهو ليس من الامور السهلة الهينة التي تجعل التضحية بهذا الميثاق العظيم سهلا يترتب على انفكاكه وضياعه دخلت فلانه ولا بنتها. هذا تلاعب واستهتار بالعقود والاعراض والحقوق والواجبات، لا يجوز للناس ان يستهينوا به ويتلاعبوا بامور يترتب عليها حل وحرمة. زوجتك أم عيالك تستهين بها حتى أنها لو دخلت فلانة تخلق، هكذا الميثاق الذي بينك وبينها. على كل أنا أنصح كل مسلم أن لا يستعمل لفظ الطلاق إلا عند الحاجة إليه، والحاجة إليه متى تكون؟ تكون عندما يتعذر العيش بين الإنسان وزوجته، وتكون المصلحة ظاهرة في الفرقة، مصلحته ومصلحتها ومصلحة العيال والأقارب والأصحاب. إذا تحقق هذا يطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما أن يستهين الناس بأمر عصمة النكاح ويكون هذا الأمر هو وسيلة للتعبير عنها عن شطارة الزوج وقدرته على إدارة البيت عند أتفه الأمور، حتى دخول البنت في الجيران إذا دخلت يتسبب في تدمير البيت، هذا لا شك أنه إذا أحسن الظن بصاحبه قلنا إنه جاهل. وعلى كل عليه أن يراجع المحكمة ويعرض وضعه عليها ليتأكد من صحة العبارة ومقصده منها ويجد الجواب. يقول مسجد قباء يقول ايهما اول، بني مسجد قباء او مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بني مسجد قباء اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء الى المدينة التي اسس فيها مسجده. يقول والدي رجل مسن أتى العمرة وقدم السعي على الطواف، هل تصح عمرته؟ لا، لا تصح، لا بد أن يسعى بعد الطواف، وإذا لم يسعى فهو لا يزال محرم، عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويذهب للمسعى ويسعى 7 أشواط ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وهو لا يزال محرما بإحرامه الأول الذي أحرم به عندما قدم، وعليه فدية لبس المخيط الذي الثياب التي عليه، عليه فدية لبسها وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ضرب شاة.